فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. يعني هو قال وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة، يعني الرد هذا على من قال بأنه إيه؟ على المجاز، أو قال بأنه عبارة عن كلام الله. هذا أعوج قول قيل في كلام الله جل وعلا. لا هم قالوا بقول أهل السنة والجماعة، ولا هم قالوا بقول المعتزلة. يعني الأشعراء تميع عجيب جدا بين السنة وبين المعتزلة، هذه مشكلة كبيرة جدا. فهم قالوا الكلام الذي بين أيدينا ليس بكلام الله، هو عبارة عن كلام الله. ولما قالوا بأن الله يتكلم قالوا الكلام النفسي. كلام النفسي هذا يحتاج إلى القرينة معه، لكن عندما تطلق الكلام هو الصوت والحرف. قالوا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. يعني أن هنا إذا قلنا بأن الله يتكلم وزيد يتكلم وعمر يتكلم، اشتغل كل هذا في الذهن، لمعرفة المعنى، وعند الإضافة يكون التخصيص وإيش هو تقييدهما. هنا التمييز يؤتى عند الإضافة، يبقى أقول كلام الله، ميزت أنا الكلام بكلام الله، وكلام الله جل وعلا ليس ككلام البشر. كلام الله كلام يليق بجلاله وكماله وعظمته وبهائه وجلاله سبحانه جل في علاه. إذا قالوا ليس بمخلوق، يعني كلام الله تكلم الله به صوتا وحرفا، ليس بمخلوق. ولذلك أنت ترى من شبه كلام الله بالسماء أو بالبحر أو بالنهر، هذا دلالة على الجهل، لأنه بذلك يدخل في أبواب الاعتزال، وإن لم يكن هو كذلك مخلوق ككلام البرية. نعم، فهو كلام الله حقا. وأن يعني أن المشابهة في أصل صفة الكلام لا يعني المشابهة في الكيفية. فكلام البشر يحتاج إلى لسان وأدراس وشفة، لكن كلام الله جل وعلا ما أحد يستطيع أن يعرف كيفية الكلام، ما يستطيع أحد أن يصل إلى كيفية الكلام، لا سيما وأن الله جل في علاه قال وكلم الله موسى تكليما. فسمع موسى صوت الله جل في علاه. لا، ليس كذلك بحمل أحوال ياسمين. قول الأشعرة والماتريدية أبعد الناس عن قول أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فهو كلام الله وهو مضاف إلى الله، إضافة الصفة الموصوف. ليس الكلام النفسي، وأيضا ليس مخلوقا، بل الله تكلم به وسمعه جبريل عليه السلام ونزل به الروح الأمين. وكلم الله موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله نبينا في المعراج عندما قال لا يبدل القول لدي. هي خمس وهي خمسون، قوله فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. قال فمن سمعه، يعني سمع كلام الله جل وعلا، كما كان المسلم يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، يعني من شبه كلام الله جل وعلا بكلام البشر فقد كفر، أعوذ بالله. لأن من شبه صفة من صفات الله بصفة من صفات البشر كأنما يشبه الله جل وعلا بالبشر، نعوذ بالله من الخزلان، هذا كفر مستقل. ولذلك أجمع كل من نعلم من أهل السنة والجماعة من المتقدمين أن من قال كلام الله مخلوق فقد كفر. نعم، يقولون حشوية ويقولون مجسمة، هؤلاء مبتدعة. عن عمرو بن دينار قال أدركت 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول جزاكم الله كل خير يا رب يرضى عنك، كلهم يقول من قال القرآن مخلوق فقد كفر. وهذا تجده عندنا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، من قال القرآن مخلوق فقد كفر. قال أبو يوسف ناظرت أبا حنيفة 6 أشهر فاتفق رأينا على أن من قال القرآن مخلوق فقط فهو كافر. وقال سفيان الثوري من زعم أن قول الله عز وجل مخلوق فقد كفر. ومن شك في كفره فهو كافر. وهذا كلام شديد جدا جدا، لأن هذا معناها أنه يكفره عينا، والحق أنه تكفير عينا هذه تحتاج إلى ضابط توفر شروط وانتفاء موانع. قول سفيان الثوري قول شديد، وسفيان الثوري صراحة ليس محدثا هينا، ده محدثا فقيها، كان محدثا فقيها، وكان جوادا كريما ذا مروءة وشهامة، وكان عابدا لله جل في علاه. قال الثوري: من زعم أن قول الله عز وجل مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، هذا تكفير عين. وقال سفيان بن عيينة: القرآن كلام الله عز وجل، ومن قال بأنه مخلوق فهو كافر. وقال ابن عيينة أيضا: من شك في كفره فهو كافر. جزم هذا أمر شديد شديد جدا. أنت ترى الآن كثير ممن يجهلون يزعمون هذا الكلام، الله المستعان. الحمد لله أن ابن تيمية ناظر بعض الجهمية فقال لهم: أنتم عندي كفار، هذا كان كامل كفر، ولا أكفركم لجهلكم، يعني ما تقولون فهو كفر، ولا أكفركم أنتم عينا لأنكم جهلاء. وهذه لضابط المسألة في المتقدمين والمتأخرين، بأنه إسقاط الحكم على العين لابد من توفر شروط وانتفاء وانتفاء موانع. فكان الشافعي يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. طبعا تعلمون بأن الشافعي ناظر حفص الفرد، ولما قال القرآن مخلوق قال: قد كفرت. وابن تيمية يؤول ذلك ويقول: هو لم يكفره عينا، ولو كفره عينا لا يرتضي بحياته لأنه يصير مرتدا، فلا بد من ولي الأمر أن يتدخل في هذا الباب، وهو قد بدل دينه، ومن بدل دينه فإيش فاقتل. وقال أحمد: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل، وفي أسماء الله عز وجل. طبعا هو المقصود أن الله تكلم به، لا يقول من علم حتى لا يؤول، ويقصد بذلك أنه أيضا القرآن في علم الله جل وعلا، يعني تكلم الله بصفاته الحسنى من باب العلم والأسماء الحسنى وصفات العلا. نعم. وقال الإمام البخاري، إمام أهل الشأ، إمام الصنعة، اللهم احفظ البخاري يا رب العالمين، اللهم احفظ البخاري يا رب العالمين، يعني احفظ علمه من هؤلاء الفسق الفجرة الذين يحاربون مثل البخاري. البخاري جبل والله، لو أتوا برا وجوا وبحرا ودخلا ومخرجا ما فعلوا، ما حركوا ساكنا، ما فيش، ما حركوا ساكنا. قال البخاري: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. شوفوا انظر هنا كإطباق العلماء كلية على أن من زعم بأن القرآن مخلوق فقد كفر. هذا أمر جلل، يعني هذا الأمر أمر متفق عليه بين عقلاء العلماء النبلاء من المتقدمين ومن المتأخرين. طبعا بعض المتأخرين، لأن كل المتأخرين أو جل المتأخرين أشاعر. وحكم أهل العلم بكفر من قال القرآن مخلوق، حكمهم في ذلك أصله أنه مكذب ليش؟ للقرآن، لأن الله جل وعلا قال: وكلم الله موسى تكليما. قرأها هذا البئيس التعيس الكافر، قال قرأها من شدة ما هي عليه: وكلم الله موسى تكليما، يعني جعل الله هو المتكلم. فشوف، فقال له بعض النبلاء من علماء المتقدمين، قال له: ماذا تفعل بقوله تعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ماذا تفعل في الضمير؟ لن تستطيع أن تفعل فيه مثل ما فعلت هنا في الفاعل ومفعول، فمسألة أعظم مما تكون. يعني خذوا مني الرقم، وتحت أمركم إن شاء الله، خذوا رقم من المشرفين، وبعد الدرس اتصلوا كيفما شئتم إن شاء الله، حتى لا يثبتوا لله الصفات، لأنه يعني قالوا: لو أثبتنا هذه الصفة صارت حادثة، فيكون الله محل للحوادث، فيكون الله ليس فرق بينه وبين المخلوق. أغبياء ليسوا ظرفاء، أغبياء ليسوا ظرفاء، هذا هو. نعم، الفلسفة تؤثر صفصطت الكلام، أتعبت الناس، ومن نقى قلبه فوقف معظما للوحف، ارتقى في كل شيء، وعلى ذوقه ورهف حسه وارتقى شأنه، سبحان ربي العظيم. نسأل الله أن يجعلنا من أعظم الناس تمسكا بالكتاب والسنة. اللهم أمين يا رب العالمين. ولكن هنا بعض العلماء يقولون بأن حمل قول العلماء بأنه من قال القرآن مخلوق فقد كفر بأنه على النوع لا على العين، على النوع لا على العين. ما معنى ذلك؟ أنهم يقولون قول الكفر، والفعل فعل الكفر، والقائل والفعل ليس بكافر حتى يعني تتوفر شروط وتنتفي الموانع. وحمل كثير من المتأخرين ما جاء عن المتقدمين بكفر من قال القرآن مخلوق على الكفر دون الكفر. لكن لابد أن نفهم أن كلام سفيان لا يقبل في هذا، رضي الله عنهم أحسن الله عليكم. كلام سفيان لا يقبل هذه القسمة التي قالوها، وكلام الثوري أيضا لا يقبل هذه القسمة. الثوري قال ومن شك في كفري فهو، وهذا كافر، فدلالة أنه يعني عين الحكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد ذمه الله تعالى وعابهم وأوعدهم بسقر، قال سأصليه سقر، إنما قال أنه من كلام البشر. فلما وعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قال وقد ذمه الله وعابه، وهنا يبين المصنف بين قول المشركين وقول أهل البدع، اتفقوا هنا الآن. ولسنا نقول بأن أهل البدع هؤلاء الذين ابتدعوا وقالوا القرآن مخلوق، أو قال بأنهم كفر أو يعني أو وقعوا في الشرك الأكبر الذي يخرجوا من الملة، فهو المسألة شابه قولهم قول أهل الشرك، شابه قولهم قول أهل الشرك. قال الله تعالى عنهم إنه فكر وقدر، فقدر كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا لا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فهذا هو كلام هؤلاء، نعم، بأنهم قالوا بأنه مخلوق، فجعل كلام أهل البدع ككلام المشركين، وقد ذمه الله تعالى وعابه. فأن المصنف كأنه سوى بينهم وبين إيش؟ المشركين في القول مع التشابه. وهذه طبعا في فوارق تمنع الإلحاق، فوارق بين المنافقين والمبتدعين تمنع الإلحاق، لكن هناك موافقات في القول وفي الفعل. فنقول وافق قوله قول المشركين، وافق عمل وعمل المشركين. والحق أن هذا أيضا من المصنف فقه، كأنه يخوف أهل البدعة والضلالة الذين قالوا بمثل قول المشركين بأنه مخلوق أن يكون عذابهم هو كعذاب المشركين، لأن الله قال وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. قال طيب كلام الله الذي بين أيديكم إما أن يكون قول البشر وإما أن لا يكون قول البشر، فننظر فيه. لو كان قول البشر في هذا الباب لما توعد الله جل وعلا قائله بالنار، فإذا وجدنا أن الله يعني أحرق بالنار من قال بأنه قول البشر عندما قال سأصليه سقر، انتهى، سيصلى سقر، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فيعذبه الله جل وعلا بقول البشر، فدل ذلك على أنه قول خالق البشر سبحانه وجل وعلا. قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، وهذا قول نعيم بن حماد قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر سبحانه وجل في علاه، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وقد قلنا نعم، وقد قلنا بأن تشبيه الخالق بالمخلوق كفر محض. وقال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر. فنحن نثبت الصفات ونثبت الأسماء على فوق دائرة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتشبيه الخالق بالمخلوق كفر، وارتقاء المخلوق لدرجة الخالق كما فعل هؤلاء النصارى واليهود بعزير وعيسى فهو فقد كفر. إذا من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر، لأنه قد كذب الكتاب وكذب السنة، لأن الله قال ليس كمثله شيء ولله المثل الأعلى. قوله فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن بصفاته ليس أنه بصفاته سبحانه ليس كالبشر. ويعني يكفي بهذا البيان انزجارا عن قول أهل الضلال الذين يشبهون الخالق المخلوق كقول الكفار، وادخل فيما توعدهم الله جل في علاه بالنار، فليتعدوا ويتراجعوا ويعلموا أن صفات الله جل في علاه صفات تليق بجلاله وكماله وعظمته، ولن تجد أحدا يعقل عقيدة السلف إلا ويقول أن صفات الله جل في علاه ثابتة لكنها تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه جل في علاه. هنا قد من الله علينا بالانتهاء من الدروس الليلية، وجزى الله أخانا الفاضل الأستاذ الكريم الأستاذ شريف أنه يعني أكرمنا عنده حتى نستطيع أن ننتهي من الدروس في هذا التوقيت. وعندنا الفتاوى ممكن ندخل لها 11 أو ندخل لها 11 في عصر، نكون في الطريق إن شاء الله، فبإذن الله ممكن ندخل الساعة 12 بإذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.